الخيرات تهدينا. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويمجدوه ويقدسوه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إلى العالمين أجمعين لينصروه ويعزروه ويوقروه. الحمد لله الذي أعد للطائعين جزيل عطائه، وأعد للعاصين أليم عقابه وعذابه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ونبينا محمد، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، مع نبينا نعيش هذه الأيام، بل مع نبينا نعيش كل زمان وفي أي مكان، نسعد بأنفاسه وصحبته. اعلم عبد الله أن الله عز وجل امتحن الخلق بأن جعل الشيطان عدوا للإنسان مبينا، يغويه ويضله، ليمتحن الله عز وجل طاعة العبد لربه وخوفه من مولاه، ليمتحن الله عز وجل طاعة العبد لربه وخوفه من مولاه. وسلط عليه إبليس اللعين يجري في ابن آدم مجرى الدم ليغويه ويضله ويصرفه، ليغويه ويضله ويصرفه عن طاعة ربه. وكم يجاهد الإنسان هذا اللعين، وكم يصارع الإنسان هذا اللعين، بل إن الإنسان في صراع دائم في حياته لا ينفك عن هذا الصراع. إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لشقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وما منا من أحد إلا وللشيطان عليه سلطان، يغويه ويضله. ما منا من أحد يدعه الشيطان إلا وأخذ بيده إلى طريق الغواية والضلال. ثم إن الله عز وجل فتح للناس باب التوبة والإنابة، لهذا قال إبليس اللعين لما طرده رب العزة من رحمته، قال: وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله تعالى: وأنا وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفروني. فكلنا يصارع الشيطان، كلنا يتغلب عليه الشيطان، ولا معصوم إلا الأنبياء ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عصمه الله من الشيطان صغيرة وكبيرة، وهذه من خصائص النبي، وهي أيضا من خصائص الأنبياء، أن الله عصمهم من ضلال الشياطين. وهذه الخصيصة اختص الله بها نبينا محمدا عن سائر أمته، وفضله الله عز وجل بها عن سائر أمته، منها أن قرينه من الجن أسلم. قال ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن. فقلنا أو قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وفي قراءة: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أنا أسلم منه، أو فأسلم بالفعل الماضي أي أسلم الشيطان لي، أي أطاعني الشيطان. ففي بعض الأحاديث فلم يعد يأمرني، فلم يعد يأمرني إلا بخير، لم يعد يأمرني إلا بخير. وفي الحديث المعروف عن أم المؤمنين عائشة لما خرج النبي إلى البقيع وخرجت عائشة وراءه، فرآها النبي وعادت إلى مكانها لتنام، فقال النبي: يا عائش ما لك؟ قالت: يا رسول الله، ألقى الشيطان في نفسي أنك تذهب إلى بعض نسائك فخرجت وراءك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، الكلام بهذا المعنى، يا عائشة أنت السواد الذي كان ورائي؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال لها النبي: أو جاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ وفزعت: أو معي شيطان؟ فقال: أجل، ما منا من أحد إلا ومعه شيطان. قالت: وأنت يا رسول الله معك شيطان؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، إما أن أسلم أنا أو أسلم هو. أسلم هو أي استسلم، وأسلم أنا أي النبي أسلم من شره صلى الله عليه وسلم. ومن خصائص نبينا أن الشيطان لا يتمثل به، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فكأنما رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. ورؤيا المرء جزء من 46 جزءا من النبوة. من خصائص نبينا أن قرينه أسلم له وأسلم معه، وأن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم. ومن خصائص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله نزهه صغيرا وكبيرا من تسلط الشيطان عليه، وذلك لحديث أنس بن مالك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا أرعى غنما في بني ساعدة إذ جاءني رجلان ملكان فأضجعاني فشق ما بين هذه إلى هذه، فأخرج قلبي فشقاه فأخرج منه علقة سوداء، قال أحدهما: هذا حظ الشيطان منك. الله الله، خرج الشيطان من قلبه وهو ابن 4 سنوات يرعى الغنم في بادية بني سعد لمرضعته حليمة رضي الله عنها وأرضاها، يقول: ثم غسل قلبي في طست من ذهب بماء من ماء زمزم. لما شق قلبه أخرج منه علقة سوداء وقال: هذا حظ الشيطان منك. ولهذا برئ النبي من الشيطان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يتمثل الشيطان بالنبي. ممكن يأتي الشيطان في صورة أبي، في صورة أخي، في صورة شيخ، في صورة امرأة، في أي صورة من الصور، لكنه أبدا لا يأتي في صورة النبي. لماذا؟ لأن الشيطان استسلم للنبي، ولا يمكن يتمثل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك لأن الله خص نبينا بهذه الخصيصة وفضله بهذه الفضيلة، فنزع حظ الشيطان من قلبه. ولهذا كان النبي معصوما صغيرا وكبيرا قبل الرسالة وبعد الرسالة، فما رؤيا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدا ذنبا، لا قبل الرسالة ولا بعد الرسالة، فقد عصمه الله تعالى، حتى أن الله عصمه من أفعال الجاهلية، فما شرب خمرا وما سجد لصنم وما ذبح لصنم وما أكل طعاما ذبح على النصب وما رؤيت عورته صغيرة صلى الله عليه وسلم، كل هذا شرفا في نبينا. هل سمعتم، هل رأيتم مخلوقا بشرا قد عصمه الله من إبليس؟ لا يغويه الشيطان، بل يستسلم له الشيطان، بل إن نبينا أمسك الشيطان حتى خنقه وسال لعابه على يده. من هذا النبي؟ إننا نتكلم عن نبي مشرف مكرم مبجل، رفع الله شأنه وأعلى الله قدره. كم يا عبد الله تعرف من قدر نبيك؟ كم يا عبد الله تعرف من شأن نبيك؟ كم يا عبد الله تعرف من مكانة نبيك؟ تعرف على نبيك، تعرف على فضله، حتى تعلم أنه ما يقول إلا الحق ولا يأمر إلا بالخير، فلا تخالف أمره ولا تعصي أمره ولا تقع في نهي نهى عن ذلك في شهر رمضان وفي سائر أيام العام. نحن بحاجة إلى أن نتعرف على نبينا. من كان لنبيه أعرفا وبفضله أعلم كان له أسرع في الطاعة، وكان له أعظم في الاستجابة، لأنه عرف من يطيع، عرف قدر نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى له: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. الله، هذا النبي لا يقول إلا الخير ولا يأمر إلا بالخير، هذا النبي لا يفعل إلا الخير. فأسأل الله أن يجعلنا من أتباع النبي ومن الذين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحبتي في الله، لا تتأخروا، في الغد إن شاء الله نلتقي مع الحبيب في خصلة أخرى من خصائصه وفي فضيلة أخرى من فضائله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا، أهداك ربك للأنام رحيما، علمتنا كيف السبيل إلى التقى، كرمت تاج رؤوسنا تكريما. أضحى الكتاب دليل أمة أحمد، ما أعظم الإصلاح والتقويم، ما أعظم الإصلاح.